كذلك من نفى حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى كما هي طريقة المعطلة بأنواعهم ممن ينفون أسماء الله وصفاته ويجحدونها ولا يثبتونها لله، ينفون السمع، ينفون البصر، ينفون اليد، إلى غير ذلك من صفات الله الثابتة له في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن من نفى الصفات لم يقدر ربه حق قدره. ومر معنا في من نفى شيئا من ما يتعلق بصفة العلم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هذا ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. كذلك نفات المشيئة وعموم قدرة الله وتعلقها بأفعال العباد كما وقول القدرية النفات، فإن هؤلاء أيضا ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.